إذن هي الكلمة هنا إيه؟ كلمة الشمس المغربة. فإذا قلت يذهب علي إلى النادي، يذهب علي إلى النادي، فيذهب هنا مرفوع أول. ليه؟ لأنه ليس هناك عامل يؤثر فيه، مفيش قبل منه عامل يؤثر فيه، فبنقول فعل مضارع لأنه لم يسبقه ناصب ولا إيه؟ ولا جازم، لأن الناصب والجازم هو اللي بيؤثر في الإيه؟ في الفعل المضارع. فإذا قلت يذهب علي إلى النادي، خلاص صارت كلمة يذهب مرفوعة. فلو قلت لم يذهب، شوف خلي بالك، يذهب علي، يذهب الباء مضمومة، لكن لو قلت لم يذهب الباء ساكنة. ليه؟ دخلت عليه هنا لم، ولم هنا حرف ايه؟ حرف جزم، ولم الجازمة جزمة المضارع، والمضارع اذا كان صحيح الاخر بيجزم بالسكون، خلاص. فقلت لم يذهب، فالباء مرة ما ايه؟ مضمومة، ومرة ساكنة، ساكنة، يبقى تغيرت ولا ما تغيرتش؟ اذا استنتج ان الفعل المضارع بيبقى ايه؟ معرب. خلي بالك معايا، لو قلت لك لن يذهب علي الى النادي، لن يذهب، ها الفعل المضارع هنا ماله؟ ها لو قلت بقى لن يذهب، ولا انا قلت لن يذهب، وانما قلت لن يذهب، ليه؟ دخلت اداة عندي هنا عامل اهوت اللي هي لن، اثر في الفعل فنصبه. نستنتج من ذلك ان الفعل المضارع المعرب قد يكون مرفوع، وقد يكون مجزوم، وقد يكون منصوب. اذن الفعل المعرب هو الفعل المضارع فقط، وينقسم الى فعل مضارع مرفوع ومنصوب ومجزوم، بس بشرط لا يتصل بنون النسوة ولا نون الايه؟ التوكيد. لا نون النسوة ولا نون الايه؟ التوكيد. برضك ثلاث ايات كويسين عشان نستشهد من القرآن اهوت. بيقول لي هنا ايه؟ الاسم المعرب هو ما يتغير شكل اخره بتغير موقعه في الجملة وتغير العوامل الداخلة عليه. ولنأخذ مثالا لذلك كلمة الرسول في ثلاث ايات كريمة، ممكن اقول في ثلاث ايات كريمات، وممكن اقول في ثلاث ايات كريمة، يجوز الوصف هنا بجمع المؤنث او المفرد المؤنث. قال تعالى آمن الرسول، امن ايه؟ الرسول بما انزل اليه من ربه. فكلمة الرسول هنا ايه؟ فاعل، والفاعل بيبقى ماله؟ مرفوع. المثال الاخر في الاية الثانية، وشهدوا ان الرسول حق، وشهدوا ان الرسول حق. كلمة الرسول ماله؟ منصوبة لدخول انا عليها، اذا معربة ولا مبنية؟ معربة. الاية الثالثة، ويتناجون بالاسم والعدوان ومعصية الرسول، مضاف اليه، والمضاف اليه حكمه ماله؟ مجرور. يبقى على طول كده ايه؟ الكلمة معربة. ده جات لي مرة فاعل مرفوع، ومرة اسم ان منصوب، ومرة مضاف اليه مجرور. اذا كلمة الرسول كلمة ايه؟ معربة. في اي كلمة يتغير شكل اخيرة بتغير موقعها في الجملة تكون كلمة ايه؟ معربة. خلاص. بقول لي والمعرب قسماني، ما يظهر اعرابه على اخر الكلمة، او ما يقدر فيه الاعراب، وذلك بالنظر الى الصحيح والمعتل من الاسماء كما يلي. يعني ممكن علامة الاعراب تكون ظاهرة واضحة قدام الضمة، وممكن تكون مقدرة لا تظهر الضمة. ممكن الفتحة ظاهرة قدامي، وممكن الفتحة مقدرة. ممكن عندي، خلي بالك، الكسرة ظاهرة، وممكن الكسرة ايه؟ مقدرة. اذا علامة الاعراب قد تكون ظاهرة وقد تكون ايه؟ مقدرة. نشوف بعض امثلة كده برضك ونطبق عليها. بيقول لي الاسم الصحيح، ايه الفرق بين الاسم الصحيح يا اخوانا والاسم الايه؟ المعتل. معروف المعتل يعني اخره احد حروف الايه؟ العلة. والصحيح ليس اخره حرف علة، بل اخره حرف ايه؟ صحيح. ايه هي حروف العلة؟ الالف والواو والياء. الالف والواو والايه؟ والياء، مجموعة في كلمة واي، خلاص، زي ما بقول يعني. تظهر عليه حركات الاعراب فنقول كتاب النحو مفيد، وان كتاب، كتاب، والاولى كانت كتاب،

تحت التنكير، لكن هو النطق بتاع اصلا مولى ده نطق ايه؟ تجويد، وليس نطق اعرابي. خدت بقى حضرتك؟ لان احنا عندنا في حاجات خاصه بالقران وفي غير الايه، غير الـ في كتابه او نطقا، زي كلمه مثلا ايه التاء عندي بكتبها بره غير ما بكتبها في المصحف من رسم العثماني، لكن هنا في النطق هنا تجويد، ده تجويد لكن ليس ايه تنوين اعراب. لا تظهر على كلمة مولى اي علامات من علامات الاعراب مطلقا، لان اسم اخره الف، وطالما مقصور يبقى لا يتعذر نطق التنوين عليه اللي هو علامات الاعراب عليه. في اللغة لا تخالف اللغة، ده اللغة مأخوذة بيستشهد بها في القرآن. القرآن شاهد من ضمن الشواهد، القواعد اللغة وضعت عليها اساس القرآن والشعر في الايه، في الجاهلي، شعر الجاهلية، واللي هي الامثال والحكم الموجودة عند العرب، ده اللي بيستشهد بيه، وزي كانوا بيرسلوا الى البادية يتعلموا الحاجات دي. فلما جاء القرآن وجاء نحط القواعد، اخذنا من القرآن واخذنا من الايه، وليس هناك تناقض بين اللغة في القرآن واللغة في غير القرآن، من الشواهد. فضل مولانا. نعم. اي بس ما هي الالف اللي عندي ما عليهاش، يتعذر عندي وضع اي علامة. هي انا قلت الوقت، انا هل انا قلت يوم لا يغني مول عن مول؟ طيب انا بقول لك ما ده اسم مقصور على هدى من ربهم، ده امر تجويد يا اخوانا مش امر اعراب. ها؟ على هدى من ربهم، لو انا بنطق نحو، لكن ده دخلت في ايه، في حكم التجويد اللي عندي والادغام فيها. اتفضل. ومعصية الرسول مكتوب بالتاء المفتوح، فده موضع ما عندي حوالي 8 مواضع في القرآن الكريم على ما اذكر، لان تكون الذاكرة فيها، زي رحمة، زي امرأة ايه، امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران، مش شاذة، ده رسم عثماني في المصحف، بعمل فيه مواضع بحط فيها تاء مفتوحة رغم انها بره تتكتب تاء ايه، تاء مربوطة. وبرضك كلمة رحمة بنكتبها احنا بتاء مربوطة، في القرآن تاء مفتوحة، يعني في دي مواضع معينة في القرآن معروفة منصوص عليها يعني. لكن انا بتكلم دلوقتي على حكم الاعراب، ده اسم مقصور اخره الف لازمة لا تظهر عليه علامات الاعراب. فالتنوين اللي عندي ليس تنوين اعراب، وانما هو نطق ايه، تجويد. هنا برضك بيقول لي قال تعالى اولئك على هدى من ربهم، هدى من ربهم، يتعذر عندي النطق. الاخ سألني بيقول لي دلوقتي ايه الفرق بين التعذر وبين الثقل؟ الثقل ان انا ممكن انطق بس بصعوبة، لكن التعذر يستحيل ان انا ايه انطق، فلذلك تعذر النطق. اما ايه الثقل ممكن النطق ولكن بايه، بصعوبة. كمثلا اقول ايه، جاء المحامي، نطقتها هي بالضم، جاء المحامي ومررت بالمحامي، جاء المحامي وجاء القاضي وحكم القاضي، نطقت هي الياء على ضمة ولكن فيها ايه، ثقل. فاما التعذر يستحيل، فهقول جاء الفتو مستحيل، فذلك ده تعذر وده ايه، وده ثقل. قال تعالى اولئك على هدى من ربهم، ان الهدى هدى الله، بقى يظهرتش اهي، هنا ما هي ما فيش بقى ادغام بقى هنا ولا اي حاجه خالص، ان الهدى، لكن الثانية اولئك على هدى من ربهم، ماشي. فكلمة هدى الاولى اسم مجرور، وكلمة هدى الايه الثانية اسم ايه، اسم ان الهدى هدى الله، هدى الاولى اسم ان، وهدى الثانية خبر ان، ورغم ذلك الاثنين اتنطقوا زي بعض. قل ان الهدى هدى الله، ان الهدى هدى الله، معايا؟ ان الهدى هدى، ان الهدى هدى، دي اسم ان ودي خبر ان، والاثنين تعذر عليه ظهور الايه، الحركة على الالف. قال تعالى قالوا سمعنا فتى، تنوين برضك وقت مولانا مش اعراب، سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم، سمعنا فتى، فتى مفعول به منصوب على نصب الفتحة المقدرة للتعذر، لكن لو نطقت بدون القرآن اقول سمعنا فتى يذكرهم، فتى نعم

وقديا ياء الياء موجودة ما تحذفش. اذا تحذف ياء المنقوص اذا كان نكرة في حالتي الرفع والجر، وتبقى اذا كان معرفا بال او بالاضافة او نكرة منصوبة او نكرة ايه منصوبة. ماشي حضرات، وانا توقف عند هذا الايه